البنزين انقطع علينا البترول، اضطرينا للمحطة فتأخرنا، فقدر الله وما شاء فعل. درسنا اليوم عن السواك، فسوف يكون تطبيق عملي عن السواك. عبد العزيز تعال. بارك الله فيك. شوف الجماعة وزع عليهم. هاك وزع على الجماعة. جاهز البث؟ نبدأ؟ مرحبا السبعين. نبدأ؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة، وسوف نقتصر في مجلس هذه الليلة على السواك لأني على سفر، عندنا برنامج في عرعر والرحلة بعد قليل. نسأل الله التوفيق للجميع، وعلى بركة الله نبدأ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب الطهارة باب السواك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. يتجدد اللقاء في شرح كتاب عمدة الأحكام، وحديثنا اليوم عن السواك. سوف نذكر تعريف السواك، مشروعيته، حكمه، علاقته بسنن وخصال الفطرة، أوقات الاستياك، آلة السواك، صفة الاستياك، فوائده، أحكام الصائم، آداب للسواك، استخداماته. سوف نتناول جملة من الأحكام المتعلقة بالسواك. السواك هو العود المعروف من شجرة الإراك، العود المعروف من شجرة الإراك، وهو عود الرطب، عود رطب وقد ييبس، وفيه ما يقال له ذكر وما يقال له أنثى. هذا السواك، تعرف الذكر من الأنثى الشيخ علي؟ ها؟ اللي هو؟ ها؟ إذا جاءك أملس ناعم فهذا عرق شجرة الإراك الذكر، لأن الشجر فيه شيء ذكر وفيه شيء أنثى، وبعضها هي نفسها ذكر وأنثى، ففيها مادة التلقيح وفيها تتلقح، وبعضها لا، بعض الشجر ذكر وبعض الشجر أنثى، مثل النخل، النخيل فيها فحل، وهو إذا أنتج يؤخذ منه ذلك، الغبرة اللي يسمونها اللقاح، وغبار اللقاح يلقح به بذر النخل الأنثى وهكذا هذه الأشجار. فإذا أتى عرقها فيه خطوط فهذه أنثى، وإذا أتى أملس فهذا يقال له ذكر، وأيضا حار يأتي حار طعمه حار، كما أن فيها حار وبارد، هذا في أنواع السوك يقال لها السوك وجمعها سوك، كما يشتهر عند بعض الناس مساويك، المساوي هي ضد المحاسن، لكن السوك جمعها كجمع الكتب، مسواك كتاب جمعها سوك وكتب، هكذا قالوا. وساك الشيء اللغة إذا دلكه، وهي أقرب للمعنى الشرعي، ولذلك يقال تساوكت الإبل، أي إذا تضاربت، إذا قل مخ سوقها تضاربت أقدامها واحتك بعضها في بعض، قال سكت الإبل، يعني لضعفها واضطراب سوقها بعضها في مشي لهزلها. وساك يسوك سوكا، وهو من تنظيف الأسنان. والاستعمال استعمال السواك مشروعيته، أدلة المشروعية أعظم دليل ورد فيه لولا أن أشق على أمتي، هذا الحديث الذي قرأه قبل قليل، حديث أبو هريرة المشهور. وبهذا الحديث ننتقل إلى حكمه، لأن أتى لولا أن أشق على أمتي، بل إن النبي قال ذات مرة أكثرت عليكم في السواك. ولذلك يقال أن حكم السواك واجب، وبهذا قال داود. أما بعضهم فقال فيه قولا شديد كإسحاق، قال إسحاق من ترك السواك عمدا بطلت صلاته، لحديث لولا أن أشق على أمتي. والصحيح أن هذا ليس بواجب، السواك ليس بواجب على الأمة، خلافا لما ذكر إسحاق وداود. وإن كان داود يرى أن الإنسان يأثم إذا تركه، لكن الصلاة تبطل. هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل على أنه خشية المشقة لم يأمرهم، فالحكم واضح في الحديث، لأمرتهم لكنه لم يأمرهم، وهذا يخرجه من الوجوب إلى السنية. وها الأمر دائما يأتي أمر ندب أو أمر وجوب، وأمر الندب ليس على سبيل الإلزام، أما أمر الوجوب كما ذكر الأصول أهل الأصول علماء الأصول أنه أمر الوجوب ليس فيه إلا الامتثال، لكن هذا يدل على أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ورتب عليه الأجر ولم يتركه صلى الله عليه وسلم، بل مستمر عليه. ولك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى في مرض موته، بل آخر عبادة مارسها الاستياك صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة المشهور سيأتي معنا، لما رآها وأبد إليها النظر وأخذت سواك أخوها ثم طيبته فأخذته فشاص به النبي صلى الله عليه وسلم فمه واستاك به، ثم قال بل في الرفيق الأعلى، بل رفيق الأعلى، فمات صلى الله عليه وسلم. فآخر ما مارس السواك وهو الاستياك، الاستياك هو فعل الفاعل، أما السواك هو الآلة التي يستاك بها المستاك. هذا تعريفه وهذه مشروعيته. حكمه ذكرنا أنه سنة مؤكدة ليس بواجب، لحديث لولا أن أشق على أمتي، وهذا الأمر فيه أمر ندب، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه لم يتركه وحظ عليه وذكر الأجر والمثوبة على ذلك. بل العبادات التي يمارسها الإنسان بالاستياك أفضل، كالصلاة التي يصليها، وإن كان حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك هو حديث لابن القيم فيه تفصيل طويل، لكن مدار هذا الحديث أنه لا يثبت لأنه ضعيف. ولكن الصحيح أن من صلى وهو مستاك أجر صلاته أفضل من من صلى وهو غير مستاك لما فيها من المثوبة والأجر واكتمال ذلك. السواك من خصال الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنن الفطرة ثم ذكر منها إيه؟ قال السواك، وهو سنة مؤكدة حث عليها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ومواظبته ودلالته على ذلك، بل قال لعلي أكثرت عليكم في السواك. أوقاته، هل له أوقات؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم شصفه، يحرك السواك فيه. وبالمناسبة هو ينشط وفي الذاكرة ويعقم ويطهر الفم، بل يبعد النعاس، وكان النبي يستعمله أول ما يستيقظ. الوضوء كذلك أتى فيه أدلة، وأيضا للصلاة أتى فيها أدلة، وأيضا كما ذكرت عائشة أول ما يبدأ كان يحرك السواك، أي إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فالإنسان تكون رائحته طيبة وفمه طيب. أيضا في قراءة القرآن، فإن القارئ إذا قرأ التقم فاه فاج الملك، وهنا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكونه يشوص فاه بالسواك أي في قراءة القرآن، كذلك في ذكر الله عز وجل وما يتعلق بالذكر. تغير رائحة الفم طول الصمت، تغير لون الأسنان، كلها مما يحرك فيها رائحته، لونه، لون الأسنان، الذكر. بل إن من سنن، وهذه سنة مهجورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله لما كان في مرض السياق. إيش معنى مرض السياق؟ أي احتضار. وقيل هو من السنن التي يمارسها الإنسان إذا دنا أجله وشعر بنفسه أنه سيموت، كمرض الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما فعل هو أنه استاك صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل هو من السنن. أما آلته أي المستخدم بها هو العود اللين الذي لا يضر في الفم، لا يابس، لا يجرحه، والمشهور عود الإراك. وأتى أنه استاك بجريد من النخل، وأيضا يستعملون عود الزيتون، فرأسه يكون ليفة، وكذلك بعض الأشجار مثل النبك أو غيره رأسه يعمل إيش؟ يسوي ليف. فكل عود يكون له ما ينظف به الأسنان هو كذلك. والمسألة مدارها على أمرين، يقول البعض هل تدخل الفرشاة في حكم السواك؟ نقول من جهة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم، فمن هذه الجهة نعم، كل ما يطهر به فمه فيه شيء من هذا المعنى، سواء بقطعة قماش، ورأينا بعض أشياخنا إذا لم يكن معه سواك جعل طرف الغترة على ثم حركها، وبعضهم بالأصبع، لكن ليس في هذه أدلة اللهم إلا من جهة المعنى الأول، من جهة المعنى الأول مطهرة للفم. أما مرضاة للرب فغالبها يحمل معنى إيش؟ عود الإراك، عود الإراك. هذا فيما يظهر، وإن كان الآن صنعوا من مادة الإراك مستخلص على شكل معجون الأسنان ويكون مستعمل على الفرشاة، فجمع مادة الإراك على معجون الأسنان، نرجو الله أن يدخل في المعنى، لكن استواك المعروف هو استواك عود العراق، هذا هو الذي نستطيع أن نجزم به في الفضل والمعنى. فإذا كان كذلك هذا العود ولا يجرح الفم ولا يتفتت فيه، إنما يأتي في رأسه كالليف، محلها الذي يحرك فيه أتى في الأسنان، أتى اللثة، أتى سقف الفم، أتى اللسان، كلها أتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الفم والأسنان واللثة واللسان. صفة الاستياك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، ولكنه يستخدم في إزالة الأذى يده إيش؟ الشمال، فمن حيث الاستخدام باليد الشمال، ومن حيث الاستعمال يبدأ بالتيامن. هل يبدأ عرضا أم طولا؟ كره البعض من الفقهاء من الطول حتى لا يضر بأصل السن ويجرح اللثة، وعلى كل أدرى بأسنانه، فإن ناسبه العرض فكذلك، وإن ناسبه الطول فكذلك، والأمر ليس فيه دليل ينص عليه بعينه، الذي ورد في هذا كلها أحاديث ضعيفة. ولابن أبي شامة أو وشامة كتاب في السواك وغيره ذكر جملة من ذلك، وغالب الأحاديث التي وردت في هذا فيها ضعف، وعلى كل هو أدرى بما ينظف به أسنانه سواء بالطول أو سواء بالعرض، فيبدأ بشماله لأنها تزيل بها المستقدرات، ويتيامن لأن النبي كان يحب من كل شيء التيامن في وضوئه ونعله وشأنه كله وشأنه كله. هذا في صفة الاستياك بيده الشمال، ويبدأ عرضا أو طولا لما يطهر به. فوائده أعظمها أنه مطهرة في الفم، مطهرة للفم، وأشدها عظمة وأكثرها فائدة مرضاة للرب، أنك تمارس أمر يرضي ربك، وهو لا جهد وفيه ولا كلفة، وهو من الأمور المستزهدة لا في قيمتها ولا في استعمالها، ومع ذلك له هذا الفضل، وما أكثر ما نقصر. حاول قدر المستطاع أن لا يفوت عليك ذلك، وأن يكون دائما في جيبك منه، وفي مركبتك منه، وفي مكتبك منه، واجعل دائما لك في كل مكان سواك، ومكانك الذي في منزلك تعتاد الوضوء اجعل لك فيه سواك. فهو على أنه ينقي، ينظف، يطهر، مهضم، أشياء كثيرة ذكروا فيها حتى من النواحي الطبية، وليس هذا مجال استقصائي لأن هذا ليس تخصصي، ولكن احنا نذكر ما ورد فيه من أدلة شرعية. أما الفوائد التي يذكرها الأطباء ويذكرها هؤلاء فهي مجال للنقاش وبالتجارب أو بهكذا، لكن نحن نذكر الفوائد، أعظمها مطهرة للفم مرضاة للرب، ومطهرة للفم أي يطهره وينقيه وينظفه ويزيل الروائح ويزيل الأوساخ. أما في مسألة هنا مشهورة وهي مسألة السواك للصائم، الصحيح أن السواك يستعمله الكبير والصغير، وفضله للذكر والأنثى في الصيف وفي الشتاء، في الليل وفي النهار، في الصائم والمفطر، لم يرد ما يخص أحد دون أحد، بل حتى لمن عنده أسنان، ومن سقطت أسنانه، ومن ركب أسنان. السواك فضله سواء لمن عنده أسنان أو من سقطت أسنانه يديره على اللثة، أو من ركب أسنان يشوص فاه بالسواك. آدابه، الأداب التي وردت في ذلك والأحكام التي وردت في ذلك، وإن كان بعض الفقهاء وأهل العلم لا يرون استعماله في مجلس العلم، في مجلس العلم ليس من، بل يذكرونه من خوارم المروءة، أن الإنسان في وسط المجلس أو في حضرة صلاة لبعض الأشياء التي في حضرة سلطان أو في مجلس علم فتجده، لأنه من إزالة الأشياء المستقذرة، فيجعله بعضهم من خوارم المروءة، وبعضهم قال لا ليس كذلك، بل هو من المستحبات ومن الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس ذلك، وكان يراه أهله، وكان يراه بعض الصحابة وهو يصوم. فالمسألة ليست مما هو يدخل في خوارم المروءة، بل هو من السنن الظاهرة التي ترى وبها يهتدى وبها يقتدى. وعلى كل عرف الناس في تعاملاتهم كذلك. استخداماته في الأمور التي وردت، هل يستخدم الإنسان سواكه؟ نعم يستخدم سواكه، وله أن يعطيه أهله، بل إن عائشة رأت أخوها يستعمل السواك، فرأت أن النبي أبده النظر، أي أدام النظر على سواكه، فقالت له، وهي تريد من ذلك استئذانها من رسول الله أن تأخذ له ذلك، فرأت رغبته لذلك، فطلبت من أخوها السواك فطيبته، يعني قضمت ما أصاب فم أخوها فطيبته وأزالت ذلك، ثم جعلت له رأسا جديد هكذا، أي أزالت ما علق بذلك حتى يكون، فألانته لرسول الله. فأصبح هذا سهل، أي الليف يتحرك فيه حتى كأنه فرشاة فيبدأ. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيته يستاك كذلك الاستياك، يعني من أجمل ما رأيت. وهنا من استخدمه؟ استخدم هذا السواك ثلاثة، أخوها وهي وهو، وليس هذا مما فيه يعاب، إنما طيبته وغسلته ونظفته وهيأته له. ولعنة الله على من شنأ عائشة الطاهرة المطهرة، لأن آخر ما خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة، آخر ما كان في بطنه هو من أثر سواكه وريق عائشة، فكيف يرونها ما يرونها وقد جعل الله لها هذه المنقبة؟ فلعنة الله على كل من طعن في عرضها أو نابذها وشانأها بالعداء، وهم مدحورون بإذن الله، لأن الله هو الذي طهرها. إذن السواك ليس بواجب، وهو من سنن الفطرة، ويقال له السواك بالكسر. نعم. وهذا اندل، فإنما يدل على عناية هذا الدين الإسلامي بظاهر الإنسان وباطنه، بوضوءه حتى بفمه وأسنانه ولسانه ولثته. هذا دين كامل شامل، اعتنى بالإنسان وكرم الله عز وجل هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا دين كامل، فاعتنى بطهارة الإنسان من الشرك ومن الأوساخ، أي ظاهرا وباطنا. فهذا ما يعين ويدل على الشمول والكمال، ففي التصرفات وفي التعاملات وفي العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق، كل هذه الآداب أتى هذا، فكان لها كمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسل. هذا من ما يعين على إزالة ما في الفم من روائح، وينظف ويقطع الرائحة، وينشط حتى الذي يشوص فاه. وأيضا يسمى بالبشام، وكل ما يجلو الأسنان يأخذ حكم العود، أي السواك، كما ذكر ذلك ابن عبد البر، أو ما يطيب به الفم ويزال به الوسخ واللون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك من عود العراق، أو ما يزيل به. ومرة تسوك بالجريد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى رطب أي لين، لأن الرطب بخلاف اليابس، واليابس خشن على الأسنان، والرطب لين وهو أنقى ويزيل ولا يؤذي الفم، ورائحته عطرية، رائحته عطرية وقوية. نعم. وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. فأبده صلى الله عليه وسلم أي داوم النظر إليه، معنى أبده أي أدام النظر إليه، يعني مد إليه بصره وأطال ذلك، كأنما هي رغبة في ذلك. نعم. يستن به أي يمر به على أسنانه، أي يمر به على أسنانه يحركها. نعم. فأخذت السواك فقضمته وطيبته. أعد. فأبده يستن به، يستن به ولا عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته. قضمته يعني أزالت ما كان قد استعمله عبد الرحمن، وهو بما يعادل أنملة، هذا تطيب السواك قضمة، وهي تعادل أنملة أو نصف الأنملة. نعم. قالت ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قرأ وكانت تقول مات بين حقنتي وداقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه حاقنتي وذاقنتي ما بين الذقن والحقن هذه وهذه يعني عند الترقوة حبل العاتق والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى في رواية أخرى قالت بين سحري ونحري بين سحري ونحري هنا حاقنتي وذاقنتي نعم فهذه الحاقنة ما بين الترقوة وحبل العاتق والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى نعم وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت هذا فيه دليل على أن الإشارة تأخذ حكم العبارة وهذه يحتج بها القضاة وأيضا الفقهاء وأيضا في إلزامات العقود في من لا يستطيع النطق أن الإشارة تأخذ محل العبارة وهذا فيه دلالة صحة بيع من لا يستطيع النطق كأن يشير بالموافقة أو بالمنع وكذا في النكاح وفي سائر العقود من لا يستطيع النطق حكم إشارته يحل محل عبارته وهذه استنبطها الفقهاء من هذا الفعل أنه أبده إليه نعم أبد إليه فالإشارة تأخذ حكم العبارة نعم قالت فقلت أأخذه لك فأشار برأسه النعم أشار برأسه النعم فهي سألته فهو رغب في ذلك فنفذ الطلب النبي صلى الله عليه وسلم نعم لفظ البخاري ولمسلم نحوه إذن من هذا الحديث نستفيد هذه الأمور في جواز استخدام السواك لأكثر من شخص لكن يطيب أي يزيل ما كان يمارسه الذي قبله ويقطع وهذا فيه جواز استخدام السواك ما بين الرجل وزوجته ولو دون قطع وكذا بين الابن وأمه وأبوه فهذا منه وبعض الناس يتقزز من هذا وهذا سلوك بشري لا يعاب من تقزز منه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة وحق لها بفواة النبي صلى الله عليه وسلم تقول مات بين سحري ونحري، يعني توفي ورأسه على صدرها، وهذه تدل على قرب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه من حيث المعاملة والتعامل، فيه رحمة، فيه مودة، فيه قرب قلوب وأبدان. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على قرب أهله منه. وكانت وفاته يوم عائشة، كانت نوبة عائشة، وكل زوجاته لهن عندهن مقام، ولكن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلها مقامها ولها منزلتها. إذن السواك مستحب كل وقت، ولكن يتأكد في الأوقات التي أتى فيها النص كالصلاة، الوضوء، الاستيقاظ، الدخول، القرآن، الذكر، تغير الفم، الاحتضار، دخول المنزل، كل ما ورد فيه يكون هنا مؤكد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذهب النوم وينشط الإنسان. وما أتى على الإنسان من طول صمت أو اصفرار أسنان أو اتساخ لثة فهو يحركها فيه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف ويستاك كما ذكر ابن ماجه وصححه الألباني. وكان يقرأ القرآن ويقول في ذلك في بيان فطيبوها بالسواك، أي طيبوا ذلك، أي طرق، إن أفواهكم طرق، أي يطرقها ما يطرقها ويأتيها ما يأتيها وتستشم وتغير، قال فطيبوها بالسواك. وصحح الألباني في السلسلة 1213 هذا الحديث. ورواية أخرى قال أكثرت عليكم في السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مثل حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهكذا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرق السواك على لسانه يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وأتى أنه يستاك بالطول، وأتى أيضا من فعل بعضهم كما ذكروا العرض، وأتى أنه كان يقول أي على لسانه هكذا في لسانه، وأتى أيضا في سقف الفم، أي لأنه أداة تنظيف، السواك أداة تنظيف ينظف بها فمه، يزيل الأوساخ، اللون الأصفر للمادة التي فيه العطرية، يزيل الرائحة. الذين تكلموا في الصيام قالوا لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فلذلك لا يستاك الصائم حتى لا يذهب خلوفه، أي رائحة الغير جيدة. يقال ممن ردوا على هؤلاء ليس فيه دليل على أن السواك يمنع، لأن خلوف فم الصائم ليس في فمه، إنما هو أثر ما في المعدة لخلوها من الطعام، فهذه رائحة جوفية من جوف المعدة ليست من فمه، ليست من فمه، بدليل أنهم يستاك ولا تزال رائحة الصيام موجودة، لا تزال رائحة الصيام موجودة. هذا أيضا مما أتى في استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، قال دخلت على النبي وطرف السواك على لسانه، وهذا فيه دليل على السواك، استعمال المسواك أمام الناس ليس مما يعيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كل ما يعيب، وكونه يفعل هذا وأمام الصحابة ويرونه وأمام أهله لا يدل على أن هذا مما يعاب به الفاعل للفعل، واضح؟ هذا رد على من قالوا أنه من خوارم المروءة. نعم. وعن قال: وضرب السواك على لسانه يقول روح روح، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أي نعم، إذن يحركه في فمه طولا أو عرضا بما يختاره هو ويناسبه مما يزيل به ما في فيه دون إضرار بنفسه، دون إضرار بنفسه، فيكون على اللسان والأسنان وأيضا اللثة. وسقف الحلق هذه ذكرها المرداوي، ذكرها المرداوي في المجلد الأول 118، قال: ويكون على اللسان والأسنان واللسان وينظف به الحلق سقف الحلق. وأيضا ذكرها ابن قاسم في حاشية الروض المجلد الأول 154 ذكر ذلك. إذن هذه حركة اللسان ويطيب فيه فمه، وهو من السنن، وهو من السنن التي بعضهم هجرها اكتفاء بفرشاة الأسنان. فرشاة الأسنان تنظف، لكن النصوص التي وردت في عود الإراك أو السواك تبقى فيه. نعم، ولذلك يقال في السواك أن طوله في الفتر، طوله فتر ويقضم منه. وأيضا من استعمالاته كان ابن عمر يأخذ ما زاد على السواك، يجعله على الشفة ويأخذ ما زاد، أي مما يحف به شاربه، لأنه من سنن الفطرة، سيأتي معنى سنن الفطرة، ومنها السواك، ومنها حف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. بل أتى في رواية أنه أربع لا يتركها أربعين: حف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، يعني ما يتركها أكثر من 40 يوم. ولعل بهذا القدر كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. ولا شك أن في السواك واستعمالات السواك من الحكم ومن المقاصد الشرعية العظمى التي تدل على هذا الدين الكامل الشامل، وهذه الوصايا النبوية التي ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه، وفيها ما يدفع الأذى ويبعد القذى ويقرب النفوس، يقرب النفوس بعضها لبعض، لأن استخدامه وتطيبه حق للنفس وحق للغير، حق للنفس. بعض الناس إذا حدثك لا تريد تكمل حديثك، لما تخرج من أبخرة من فمه وعدم الرائحة الجيدة، فهو حق لك وحق للغير. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فهذا يدل على كل هذه الأشياء. أما بالنسبة لاستعمالات الأصبع أو استعمالات القماش، لا شك أنها تزيل، لكن لا تأخذ حكم إيش؟ حكم السواك، وإن كان بعض الفقهاء أدخلها في ذلك إنها مما يزيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الرابع من هذه المجالس، انعقد هنا في هذا الجامع في هذا اليوم، اليوم 12، اليوم 15 من ربيع الأول عام 1441 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه وآله ومن اقتفى أثره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.